ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حقل النجوم يتوصل فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حب آل البيت يستمر اللقاء، ولقاؤنا اليوم مع من عشنا مع أبيه وأخيه أحلى وأروع صحبة، العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عباس. واليوم نلتقي بعبيد الله بن عباس. قال عنه الإمام الذهبي: عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو عبد الله، وأمهما هي السيدة الفاضلة أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. هي تلك المرأة العظيمة التي كانت من السابقات إلى الإسلام، فقد أسلمت بعد أمنا خديجة رضوان الله عليها وثبتت على إسلامها على الرغم من كل المضايقات. حملت وأنجبت مرتين في ظل ظروف صعبة قاهرة في حصار شعب بني هاشم، ولما جاء الأمر بالهجرة إلى المدينة المنورة حبست مع أطفالها في مكة المكرمة ولم تتمكن من الهجرة إلى المدينة المنورة واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها مع هذا أنشأت أولادها على حب الإسلام وحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة عبيد الله من حبه لأمه وتأثره بها سمى ابنته لبابة، فهكذا أبناء آل البيت بارين بأمهاتهم وآبائهم أوفياء لهم. فلعبيد الله غير لبابة من الأولاد العباس ومحمد وعبد الله وعبد الرحمن وجعفر، وله عدد من البنات منهن ميمون العالية أم عمرة أم العباس وأم محمد. لقبه الذي اشتهر به طيار الفرات، لقب عجيب، لكننا سنتعرف إن شاء الله خلال صحبتنا له عن سبب إعطائه هذا اللقب، وهو والله سبب غاية الروعة. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، يعد عبيد الله بن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة، فقد ولد بعد أخيه عبد الله بن عباس الحبر البحر بسنة، أي قبل الهجرة بسنتين، فكان مولده أيضا في شعب بني هاشم لما كان المسلمون وبنو هاشم والمطلب محاصرين ومقاطعين من قبل مشركي قريش. وكأخيه عبد الله التحق عبيد الله وكان صبيا صغيرا في التاسعة من عمره بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة مع أهله بعد فتح مكة، مما يعني أنه لم ينعم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم سوى حوالي السنتين والنصف. في الواقع لم يكن فيها لصيقا بالنبي عليه الصلاة والسلام كأخيه عبد الله، لكنه مع هذا له بعض الذكريات الجميلة معه صلى الله عليه وسلم، ذكريات كانت أجمل ما في طفولة عبيد الله، بل أجمل ما في حياته ككل، كيف لا وهي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومنها ما يذكره عبيد الله بنفسه في أنه كان يبقى بالدابة خلف خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، ويحضنه من خلف بيديه الصغيرتين ويتعلق به، فلا نعرف هل هو خوفا من الوقوع من على ظهر الدابة أم انتهازا لتلك الفرصة العظيمة ضم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولعلهما الاثنان معا رضي الله عنه وأرضاه. عبيد الله من كان وإخوته غاليين على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، يحبهم ويحن عليهم بل ويلاعبهم. ومن ذلك ما يرويه عبد الله بن الحارث يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وقشيرا من بني العباس ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. يقول عبد الله بن الحارث راوي القصة: فيصطدقون إليه فيقعون على ظهره الشريف وصدره فيقبلهم ويعانقهم صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤكد ذلك ما يرويه أخو عبد الله وعبيد الله كثير بن العباس، فهو أيضا لا ينسى ذكريات طفولته مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعنا أنا وعبد الله وعبيد الله وقصم، فيفرج يديه هكذا ويمد باعيه ويقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ما أعظم حنانك على أطفال آل بيتك رضي الله عنهم. لكن اللحظات الرائعة لا تدوم، ولكل شيء نهاية. فعبيد الله كغيره من إخوته الصغار لم ينعم بحضن الحبيب صلى الله عليه وسلم طويلا، لم ينعم بصحبته كبيرا، فقد كان عمره 12 عاما لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تلك المواقف المحببة والأخلاق العظيمة التي شهدها من النبي صلى الله عليه وسلم تركت أثرا طيبا بحق في شخصيته. نعم، فقد كبر حتى استحق وكان أهلا أن يجعله علي بن أبي طالب نائبه على اليمن في أيام خلافته. وما كان يفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك لو لم يرى أن عبيد الله أهلا لحمل هذه الأمانة، بل وكان المسؤول عن الحج من قبل علي بن أبي طالب، فحج بالناس في سنة 36 37 38 هجرية، فحظي بشرف خدمة حجاج بيت الله الحرام وقيادتهم والسهر على راحتهم والإشراف على سائر أمورهم. وبعد استشهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومبايعة الحسن بالخلافة، يذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن قيس بن سعد وكان أميرا على أذربيجان وتحت يده 40,000 مقاتل قد بايعوا عليا على الموت، فلما مات علي رضي الله عنه ألح قيس بن سعد على الحسن في المسير لقتال أهل الشام. تخيلوا، يريد قيس أن يوجه 40,000 مقاتل لقتال أهل الشام، أي دماء ستسفك وأي مجزرة ستكون، بل أي وقع كان لهذا الأمر على سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من كان همه أن يحقن دماء المسلمين ويجمع كلمتهم كما سنرى في لقائنا معه بإذن الله. فما كان من الحسن إلا أن عزل قيس بن سعد عن أمرة أذربيجان. لكن ترى من ولى بعده على هذا الجيش العظيم 40,000 مقاتل؟ من ذاك الرجل الذي رآه الحسن أهلا لهذه المهمة؟ من ذاك الرجل الذي يأمنه على تولي أمرة هؤلاء ويكون هدفه وهمه كذلك حقن دماء المسلمين؟ يقول ابن كثير: فعزل الحسن قيسا عن أمرة أذربيجان وولى عبيد الله ابن عباس عليها رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان عبيد الله رجل المهمات المتميزة، موضع أمين لثقة خلفاء المسلمين علي بن أبي طالب وابنه الحسن رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. إخواني الكرام، أخوات الحبيبات، الوقت يدركنا ولا نستطيع الاستفادة كثيرا مع الصحابي الجليل عبيد الله بن عباس، لكن آن لنا أن نتكلم عن سبب حصوله على لقب تيار الفرات الذي ذكرناه أول اللقاء. وقد قلت لكم أن لذلك سبب عظيم، فتعالوا نتعرف على ذلك. تعلمون أحبتي في الله أننا عشنا في اللقاء السابق مع عبد الله بن عباس العالم المعلم المتعلم، من دعا له الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستديدت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العلم أكثر ما تميزت به شخصيته الكريمة رضي الله عنه حتى لقب بحبر البحر. أما أخوه صاحب شخصيتنا المباركة لليوم عبيد الله بن عباس، فتميز بناحية أخرى يحبها الله ورسوله، هي السخاء والجود والإنفاق في سبيل الله. ويحكي لنا عن بعض هذا عبد الله بن صفوان بن أمية، يقول أنه مر يوما بدار عبد الله بن عباس بمكة، فرأى جماعة من طالبي الفقه والعلم يجلسون عنده، ومر بدار أخيه عبيد الله بن عباس فرأى فيه جماعات قد حضروا للطعام، قال سبحان الله، هذان ابن عباس أحدهما يفقه الناس والآخر يطعم الناس. وهذا الأمر كان يلفت جميع الناس، فقد عبر عنه أحد الأعراب بطريقته الخاصة، ذلك أنه دخل دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يوما وفي جانبه عبد الله بن العباس لا يرجع في شيء نسأل عنه، تحرم في علوم الفقه والتفسير بكل شيء عنده جواب، وفي الجانب الآخر عبيد الله بن العباس يطعم ويكرم كل من دخل الدار، بحر في الجود والسخاء. فقال الأعرابي: كل من أراد الدنيا والآخرة فعليه بدار العباس. يا لها من دار، خير دار، دار آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا كان الأخوان رضي الله عنهما أينما حلوا. فقد روى ابن الأثير عن عبيد الله بن عباس: كان إذا قدم هو وأخوه عبد الله إلى المدينة المنورة أوسعهم عبد الله علما، أفاض عليهم من علمه الذي آتاه الله، أوسعهم عبد الله علما وأوسعهم عبيد الله طعاما وكرما. أحبتي في الله، أستأذنكم لفاصل ونكمل بعده بإذن الله في حب آل البيت مع تيار الفرات عبيد الله بن عباس، فابقوا معنا. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ويستمر اللقاء في حب آل البيت. نحن اليوم بصحبة سخي عظيم السخاء من أصفياء آل البيت الكرام، لقب بتيار الفرات لجوده وكرمه. فقد اشتهر وتميز عبيد الله بن عباس في هذه العبادة، في هذه القربة، وقد أثنى عليه كاتب التراجم والسير جميعهم، أثنوا على كرمه وسخائه. يقول على سبيل المثال الإمام النووي عن عبيد الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات: وكان أحد الأجواد المشهورين. أما ابن عساكر في تاريخ دمشق يقول: كان عبيد الله من كرماء قريش وجودائهم. سبحان الله، تأمل الفرق بين من يشتهر عنه أنه ينفق ماله في سبيل الله ولقضاء حوائج الناس ولنصرة دين الله، وبين من ينفق ماله بإسراف على شهواته الخاصة، أو ينفقه كما ينفقه الكافرون الذين يقول فيهم رب العزة سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. فمع الأسف كم يشبه هذا حال بعض المسلمين الذين ينفقون أموالهم في مجالات من شأنها أن تصد وتبعد عن دين الله، ربما بغير قصد منهم، ولكنهم ممن جرفتهم الحياة في تيارها. ومن ذلك ما نراه على بعض فضائياتنا من فتن تثير الشبهات الباطلة حول دين الله وتفسد الأخلاق وتحرك الغرائز والشهوات. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. فها هو ذا عبيد الله بن عباس قد رزقه الله مالا وعلم كيف يشكر الله سبحانه عليه حق الشكر، فاللهم اهدنا لما تحب وترضى، واجعلنا ممن يؤدون شكر النعم حق شكرها، كما كان الصحابي عبيد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولعل من قبل ما نخوض في قصصه وأخباره مع الجود والسخاء، لابد أن نعلم أنه تأثر كثيرا بجود والده العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب السخاء منه وتعلمه على يديه، بل ولما كبر وصار سخيا من الأسخياء العظام لم يتوقف والده عن حثه على التزود من هذه الفضيلة والقربة العظيمة، فازداد تألقا عند عبيد الله. فمن مواقف العباس مع ابنه في هذا المجال ما روي أنه كان لعبيد الله كل يوم سفرة طعام طويلة عريضة تمد ويدعى إليها الفقراء والمساكين، ويقصدها بعضهم قصدا. المهم، كان العباس رضي الله عنه يرى صنيع ولده. لا شك أن العباس كان سعيدا بابنه، فهو يعلم كم حث النبي عليه الصلاة والسلام على الإنفاق في سبيل الله، بل وآيات كتاب الله كلها وعود بما للمنفق في سبيل الله من أجر عظيم عنده سبحانه. إلا أنه كان له إضافة على فعل ابنه، فكانت منه تلك النصيحة العاتبة والكلمات. قال العباس يوما لعبيد الله: يا بني، ما لك تغدي ولا تعسي؟ إذا غديت فعسي. في كلمات العباس تلك حث لكل مؤمن على التزود والتزود من الخيرات والقربات. يقول لابنه: استكثر من الخير والقربات، لا تكتفي بأن تغدي الناس بل عسيهم. فما كان من عبيد الله بمجرد ما سمع كلمات أبيه إلا أن أعطى أوامره لأبنائه، فقال: يا بني، انحروا غدوة، اذبحوا الذبائح على الغداء، وانحروا عسية، حنغدي الناس وحنعسيهم بإذن الله. سبحان الله، أبوه يحثه على الاستزادة من الإنفاق في سبيل الله، وهو يأمر أبنائه بذلك ويوجههم إليه. وكأن الجود والسخاء والإنفاق في سبيل الله ميراث يتناقله آل البيت رضوان الله عليهم أبا عن جد. فياكل الأب، ما الذي تنقله إلى أولادك وتربيهم عليه من فضائل العبادات والقيم؟ أحبتي في الله، قبل أن أنتقل إلى موقف آخر من مواقف عبيد الله مع السخاء والجود، اسمحوا لي بتعقيب هام على الموقف السابق في الاستكثار من الطاعات وعدم الاكتفاء منها. فاليوم نرى بعض الأشخاص يتصدق، فيأتيه سائل في اليوم التالي فلا يعطيه شيئا، على أساس يعني أنه أنفق البارحة، أو قد يتصدق بمبلغ معين لإحدى المؤسسات، فيقدر الله أن تأتيه مناسبة أخرى للإنفاق في سبيل الله فلا ينفق، ويكتفي بما أنفقه في اليوم السابق أو الأسبوع الفائت. خلاص أنا تصدقت. سبحان الله، ما أعجب شأن بعض الناس. بعضهم لا يكتفي من السعي لجمع المال أو الإنفاق على نفسه وأهله ومتعه الخاصة، ولما نأتي للإنفاق في سبيل الله في أبواب الخير والحاجة ونصرة دين الله، نجده يشعر بالرضا والاكتفاء. أما السخي الحق، أحبتي في الله، الذي نهج نهج السخاء تعبدا لله بإخلاص لله، لا يمتنع أبدا. كلما جاء فرصة للإنفاق في سبيل الله نجده سباقا. وهنا لابد أن أشير إلى نقطة هامة جدا. لما نقول إنفاق في سبيل الله، ليس شرط أن تكون مبالغ كبيرة، وإنما بحسب استطاعته. وكلنا نعرف كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم سيد الأسخياء لما قال: سبق درهم 100,000. فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم وقال: يا رسول الله، وكيف معقول؟ كيف يسبق الرجل الذي تصدق بدرهم الرجل الذي تصدق 100,000 درهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجل له درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به، تصدق بنصف ماله، تصدق بدرهم وأبقى لنفسه درهم، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. أما الآخر يعني فعلى الرغم من أن عنده مال كثير عظيم، بالكاد أخذ كما نقول من طرف الجلبة 100,000 وتصدق بها، فسبق من أنفق الدرهم ذاك الذي أنفق 100,000 درهم. فالقضية أخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ليست بالكم الذي ننفقه، وإنما بنسبة ما ننفقه إلى ما نملكه. عبيد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه فهم ذلك الأمر حق الفهم، فقد روي أنه جاءه رجل من الأنصار: يا ابن عم رسول الله، إنه ولد لي في هذه الليلة مولود، وإني سميته باسمك تبركا مني به، يعني سميته على اسمك، عسى أن يكون مثلك إن شاء الله، وإن أمه ماتت وهي تلده. فقال عبيد الله: بارك الله لك في الهبة في مولود، وأجزل لك الأجر على المصيبة على وفاة زوجتك. ثم دعا بوكيل أعماله فقال له: انطلق الساعة، أحضر للمولود جارية تحضنه وحسابها عندنا، وادفع لأبيه 200 دينار للنفقة على تربيته. ثم قال للأنصاري: عد إلينا بعد أيام، فإنك جئتنا وفي العيش يبس وفي المال قلة، يعني كأنه يبرر له: لو كان معي لما تأخرت. فتعجب الأنصاري، يعني وهل بعد هذا الكرم من كرم؟ وكأنه يريد أن يقول له: كفيت وفيت. فقال الرجل: لو سبقت حاكما الطائي بيوم واحد ما ذكرته العرب أبدا، وحاتم الطائي عاش قبل الإسلام واشتهر بجوده وكرمه حتى صار يضرب به المثل في السخاء إلى يومنا هذا. والرجل من شدة تأثره بسخاء عبيد الله رضي الله عنه يريد أن يقول له: لو ولدت قبل حاتم الطائي كانوا سيذكروك أنت وستكون أنت مضرب المثل بين العرب في السخاء وليس حاتم الطائي، ولكنه سبقك فصرت له تاليا، وأنا أشهد أن عفو جودك أكثر من مجهودك، وطل كرمك الطل المطر الخفيف جدا، وطل كرمك أغزر من وابله، يعني أنت حتى القليل الذي تنفقه أكثر من الكثير الذي كان ينفقه الطائي. وكيف لا، والطائي كان عربيا عاش قبل الإسلام ولم يسلم، أما عبيد الله فهو ابن الإسلام وابن بيت الجود والسخاء، آل بيت الكرام رضوان الله عليهم. كان عبيد الله بن عباس رضي الله عنه يبهر من حوله بسخائه وأدبه، فمن جوده وأدبه في الجود أن أتاه رجل يوما وقال له: يا ابن عباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها، يعني أنا لي فضل عليك وجئتك ترد لي معروفي وفضلي عليك. فصعد عبيد الله فيه بصره فصوبه، راح عبيد الله يتأمل الرجل فلم يعرفه، فقال له: ما يدك عندنا؟ لاحظوا لم ينبسط في وجهه كما يفعل البعض، أنت لك فضل علي ومن أنت ليكون لك فضل علي، بل قال عبيد الله ببساطة: ما يدك عندنا؟ لماذا أكرمتني وتفضلت علي؟ فقال الرجل: رأيتك يوما واقفا بزمزم وغلامك يملأ من مائها والشمس قد سهرت، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. فقال: أجل إني لأذكر لك ذلك. كل يتذكر المعروف لأهله ولا يتنكر لهم، حقا أين الوفاء في هذا الزمان. فقال عبيد الله لغلامه: ما عندك؟ كم معنى من المال؟ قال: 200 دينار و10,000 درهم. قال: اسعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا. فسر الرجل من حسن جزائه، من كان يتوقع كل هذا العطاء؟ فقال له: والله لو لم يكن لإسماعيل عليه السلام ولد غيرك، تعلمون آل البيت هم من ذرية إسماعيل عليه السلام، والله لو لم يكن لإسماعيل عليه السلام ولد غيرك لكان فيك كفاية، فكيف وقد ولد منه سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم، ثم شفع بك وبأبيك وبالمسلمين. عبيد الله بن عباس عرف رضي الله عنه أصول وشروط الإنفاق في سبيل الله، كما يحب سبحانه ويرضى الإخلاص وعدم المن أو الأذى وغيرها، وقضى حياته يتفنن في أداء هذه العبادة المحببة إلى الله، فيطعم الزائعين ويقضي حوائج المحتاجين ويسد فاقة المساكين. وهذا ما سنراه في لقائنا المقبل بإذن الله مع هذا السيد الشريف الصحابي الكريم، سنتعرف على جوده وسخائه أكثر وأكثر، وسنرى من مواقفه في الكرم العجب العجاب ما استحق به أن يقال له تيار الفرات، قصص ومواقف غاية في التميز والروعة لم تسمعوها من قبل. فكونوا معه رضي الله عنه ومعنا في حب آل البيت، تستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد جاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوصل، فكناكم ملأ الدنيا وجاكم طير فرد، نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل البيت. Thank you.